أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. ما بعد، سنكمل مع الإخوة الأفاضل شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع، الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي، في هذه الليلة 17 ربيع الأول عام 1438 الموافق 16 ديسمبر كانون أول عام 2016 للميلاد. قد أخذنا في الدرس الماضي الحديث الأول، وهو منهج الدعوة إلى الله، ذكر فيه الشيخ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وتكلمنا عن الجملة الأولى من هذا الحديث، وبينا أن هذه هي مراتب الدعوة. فيبدأ الإنسان، يبدأ الداعية إلى الله عز وجل بالتوحيد أولا، كما بدأ الأنبياء والمرسلون. وذكرنا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن التوحيد المقصود به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن هم أطاعوك لذلك. إن شرطية في لغة العرب، إن شرطية، شرط أطاعوك لذلك، فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فإن لم يطيعوك في ذلك فلا تتحول إلى أمرهم بالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من شعائر الإسلام، لأن الصلاة وغيرها التكليف عموما لا يكون إلا بعد الإسلام. شروط التكليف: الإسلام والبلوغ والعقل. يدخل الإسلام والشهادة، فإن لم يطعك بذلك فلا تحدث معه عن الصلاة وغيرها. ولا تحول عن هذه الكلمة عن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يقاتل الناس على هذه الكلمة، ولما أعطى الراية في يوم خيبر لعلي بن أبي طالب وبشره أن النصر سيكون على يديه وقال يفتح الله على يديه، أخذ الراية وقال، أي علي رضي الله عنه وأرضاه، أقاتلهم يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم انفذ على رسلك، يعني اذهب على نهي على رسلك على نهلك، ثم ادعوهم إلى الإسلام. إذن ما هي الغاية من القتال؟ ما كان القتال في دين الله عز وجل غاية، بل هو وسيلة لإدخال الناس في دين الله. قال انسب على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو الحق الذي بينه لمعاذ في حديث آخر قال تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقال له أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. إذا رجل من هؤلاء من بني إسرائيل اهتدى، ما غايتنا هي قتل الناس، بل أن يدخلوا في دين الله. فلذا قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، فإن لم يطيعوا فتبقى بالدعوة. هذا أنت كشخص مستضعف في تلك الدول، أما الأمة الإسلامية فواجبها أن يقاتلوا حتى تكون أمور. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إما الإسلام وإما السيف وإما الجزية، وهذا الحكم باقي إلى أن ينزل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم حكما عدلا فيضع الجزية، لا يقبل الجزية من أحد، يضعها يعني يتركها لا يقبلها، إما السيف أو الإسلام. لذا قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. إذن بعد أن قال كلمة التوحيد ووحد الله، الآن تتدرج معه فتخبره تعلمه أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أهل السنة يحترمون النصوص ويعملون عقولهم في فهم النصوص واستنباط الفوائد من كلمات النصوص. أما أهل الأهواء والبدع فيعملون عقولهم في ذات الله تبارك وتعالى ويتركون ما أمروا به من التدبر في نصوص الوحي، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقالوا فعلهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إذن الصلاة فرض، والفرض والواجب بمعنى عند جمهور أهل العلم. شذ من ذلك الأحناف فإنهم فرقوا بين الفرض والواجب، ما كان بدليل قطعي أو ظني. إذن افترض عليهم 5 صلوات، قال أهل العلم الوتر ليس بواجب ردا على من أوجب الوتر. قالوا ما هو دليلكم؟ قال حديث معاذ قال افترض عليهم 5 صلوات. قال في كل يوم وليلة. فهذا الترتيب يدلنا على فضيلة الصلاة وأنها الركن الثاني بعد الشهادة. فالأساس هو التوحيد، وأفضل الأعمال بعد التوحيد هي الصلاة، لأنها صلة يعني علاقة بين العبد وربه، وقد مثلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنهر عند باب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من درنه أي من وسخه من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذن الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، وهذا الترتيب موافق لكلام الله عز وجل. قال تعالى في الأسير المشرك، قال فإن تابوا يعني قالوا لا إله إلا الله، تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. اشترط ماذا؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما في هذا الحديث. وقال عن الأخوة في الدين، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. التقدير فإن لم يتوبوا فلا أخوة بينكم. وفي الحديث، الحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. إذن هذا الترتيب يدلنا على فضل الصلاة وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. ولذا في الأثر وأظنه عند الترمذي، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، هذا بعد الشهادة. الشهادة تركها كفر طبعا، لكن الأعمال ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركها كفر غير الصلاة. يعني بعض أهل العلم رأى أنه إن ترك شيئا من أركان الإسلام كالصوم والحج والزكاة يكفر، لكن الصلاة حصل فيها خلاف بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فالأدلة في الكتاب والسنة كثيرة على كفر تارك الصلاة، وهذا كله يدلنا على أهمية هذه الفريضة. لذا يفهم الداعية ترتيب الأعمال، يبدأ أولا بالتوحيد، فإن وجد استجابة انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة. لذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال للداعية فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك. إن هذه يقال فيها ما قيل في تلك، يعني إذا ما أدوا الصلاة لا تطالبهم بما بعدها من الأعمال، إنما قف معهم على الصلاة بعد الشهادتين. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الفرض الثاني بعد الصلاة من الأعمال هو هذه الصدقة، وقد سماها القرآن صدقة. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله الآية. فإذا هي صدقتهم. ويدل هذا الحديث على أنها أفضل عمل بعد الصلاة، ولذا فقد قرنت في 84 موضعا من كتاب الله الصلاة، وأقيم الصلاة وآتي الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. توحيد، صلاة، زكاة، مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل. فإذا هي أفضل عمل بعد الصلاة. هذا المقدار اليسير الذي يخرج من مال الغني ويدفع إلى الفقير. قال أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال أهل العلم قوله تؤخذ وقوله خذ من أموالهم فيها دليل على أنها يجب أن تخرج من مال الغني لا اعتبار إلا بدفعها إلا بأخذها. أما لو كان الغني قد داين الفقير مبلغا من المال فقال له ما داينتك اعتبره من الزكاة لا أريده منك، فقال بعض أهل العلم هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ. قال تؤخذ من أغنيائهم. الغني هو ما عنده مقدار من المال يعادل اليوم 17 مثقالا من الذهب، خمسة وثمانون غراما من الذهب، أو 592 غراما من الفضة، أو مالا بمقدار هذا المال زائدا عن حاجته، وحال عليه حولا كاملا سنة كاملة، سواء كان يتاجر ويماكس بهذا المال أو كان هذا المال مودعا في البيت أو في البنك أو في أي مكان آخر زائد عن حاجته وحاجة عياله، فهذا يسمى غني. ثم في قوله تؤخذ من أغنيائهم، قال أهل العلم إن الزكاة منوطة بالمال وليست بالشخص، فإذا كان صاحب المال صبيا أو مجنونا فالراجح أن الزكاة تؤخذ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائه، وفي الآية قال خذ من أموالهم، فالكلام عن المال وليس عن المالك. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ترد على فقرائهم. إذن أغنياءهم فقرائهم الضمير العائد عليه هم المسلمون، فلا تصرف لغير المسلمين إلا ما كان مثلا من سهم المؤلفة في قلوبهم، فهؤلاء من الممكن أن يعطوا من الزكاة، أما الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه جميعها يجب أن تكون إلى المسلمين، لذا لا تعطى لغير المسلمين لأنه قال فقرائهم وأغنيائهم. هذا ما استنبطه أهل العلم من هذا الحديث. ثم أنها تكون الأصل أن تكون في أهل البلد، الأصل أن تكون في أهل البلد يعني فقراء البلد وأغنياء البلد، فلا تخرج خارج البلد إلا لحاجة، فقير قريب من خارج البلد محتاج وفقره مدقع ولا بأس أن تبعث بها إليه للحاجة، أما الأصل أنها تكون في داخل البلد. الزكاة كما ذكرنا صدقة بسيطة من المال تفضل الله تبارك وتعالى بها وأوجبها على الغني للفقير، وذلك تطهيرا للمال، لأن المال يتعرض إلى موارد قد تكون غير شرعية، إلى أشياء توثق المال، فتطهر النفس ويطهر المال بذلك. ولذا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال فإن هم أطاعوك لذلك، إذا الآن هم أقاموا شهدوا أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاء المصدق وهو الموظف الذي بعثه ولي أمر المسلمين إلى الأغنياء كي يأتي بالزكاة، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هل إياك تستعمل في لغة العرب للتحذير، إياك والنميمة، والفعل بعدها منصوب على التحذير أو الإهراء، عليك المذاكرة يعني إلزم المذاكرة. فإياك أحذرك وكرائم أموالهم، من كرائم أموالهم وكريمة المال هي أنفس ما عند صاحبها، سواء كانت من كثرة اللبن في المواشي وجمال الصورة ووفرة الصوف وغير ذلك من الأمور. جاء إلى قطيع البقر أو قطيع الأغنام، فنظر الموظف إلى أجمل واحدة أكثرها سما وجمالا، فقال هذه أريدها للزكاة، هذا الفعل من هذا الموظف نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إياك احذر كرائد الأموال، بل خذ من الوسط، لا من المتروكة الهزيلة المريضة الضعيفة ولا من الأفضل. فإن أراد صاحب المال أن يعطي الأفضل بطيب نفس منه فلا بأس، وإن أراد أن يعطي الأرذل الأضعف الأهزل فلا تقبل منه بل ترد عليه، وإن كان الاختيار للقائم على العمل الموظف المختص يأخذ من الوسط، لا من العالي ولا من السافل. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الزكاة تدفع لولي الأمر، حتى وإن فعل بها ما فعل، لذا قالوا لابن عمر إنهم يفعلون بها ويفعلون، قال أعطوها لهم. ليست لك تدري ذمتك عند الله حتى وإن كان ولي الأمر المسلم فاسقا أو عنده ظلم، فأنت تدفع الزكاة إليه وقد برئت ذمتك. هذا إن لم ترد أن تعطيها لفقير تعرفه أنت فلك أن تفعل ذلك. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بعث معاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضيا ومعلما، داعية ويقضي بينهم. القاضي يحتاج إلى العدل، لأن العدل كما يقول هو أساس الملك. ولذا أمرنا به الله تبارك وتعالى مع القريب والبعيد. والولي والعدو: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني قائمين بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في الآية الأخرى قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط لا يجرمنكم، يعني لا يحملكم شنآن قوم، يعني بغض قوم معينين، على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض شخص معين أو قوم معينين على ترك العدل. ثم قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضيه، قال: اتق دعوة المظلوم. يعني لا تظلم، فإنك إن ظلمت فإن المظلوم سيدعو عليك. فإذا دعا عليك فإن دعوته ترفع فوق الغمام، لا تحجب عن الله عز وجل، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما غيرها من الدعوات فمن الممكن أن تحجب بالمعاصي والسيئات، أو تحجب بالانشغال عن الدعاء، أو تحجب بغير ذلك. أما دعوة المظلوم فإنها ترفع، والدعوة التي ترفع وتصل إلى رب الأرض والسماوات فإنها سيكون لها نصيب، إما إجابة فورية أو لأنصرنك ولو بعد حين. فهؤلاء الذين يدعون في هذه الأيام في حلب وغيرها من ديار المسلمين المنكوبة، فإن الله عز وجل يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. هؤلاء الذين يجمعون بالجرافات، هؤلاء الذين يقتل أولادهم ونساؤهم، هؤلاء الله عز وجل أرحم بهم من الله. وهو ينظر إليهم، ولكن الله عز وجل حليم، له الحكمة البالغة في ذلك. فأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القاضي الأمير: إياك والظلم، احذر الظلم، لا تظلم أحدا. قال: فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ذكرنا بعضها، ويستطيع الناظر أن يجد أشياء أخرى. وقد ذكر الشيخ ربيع، قال: المعنى الإجمالي للحديث يبين الحديث الخطوات الواجبة التي يجب أن يتركها الداعي إلى الله. فأول شيء يجب أن يبدأ فيه هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة والابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره. وذلك يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمقصود بهذه الشهادة أن العبادات بكل أنواعها حق ثابت لله وحده، لا يستحق سواه منها شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر. إذن العبادة لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير مستحق العبادة. قال: فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف ولا يرجى إلا هو. فمن صرف شيئا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله فقد أشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق بها، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ولا بد من استكمال شروطها، وهي سبعة. الأول: العلم المنافي للجهل. حين يقول لا إله إلا الله يعلم أن معناها لا معبود بحق إلا الله. الثاني: اليقين المنافي للشك. يقين، عنده يقين، ليس لا يقولها وهو متردد هل هي خير أم النصرانية خير أم اليهودي، لا، يقولها وعنده يقين فيها. الثالث: القبول المنافي للرد، أي أنه يقبل أن يفرد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولا يتردد في ذلك. الرابع: الانقياد المنافي للترك، أنه ينقاد لهذه الكلمة. الخامس: الإخلاص المنافي للشرك، والإخلاص والتصفية، أن تكون هذه الكلمة قالها خالصة لله عز وجل، ما قالها وجاهة أو مجاملة ومداراة وغير ذلك، وإنما قالها خالصة لله ولا يشرك في الله أحد. السادس: الصدق المنافي للكذب، وذلك لأن المنافق يقولها، وكما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين الكاذبون، يعني أنهم كاذبون في قولهم لا إله إلا الله. السابع: المحبة المنافية لضدها، من قالها يحب في الله ويبغض في الله. والمقصود بشهادة أن محمد رسول الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، فليس المراد أيضا مجرد التلفظ بها، فهي تعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وعبادة الله بما شرع على لسان هذا الرسول الكريم، لا بالهوى ولا بالابتداع. فعلى كل مسلم معرفة معنى الشهادتين حق الفهم والعمل الجاد بمقتضاهما، وهو التصديق والإيمان والعمل بما جاء به رسول الله في الكتاب والسنة، ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجالات الحياة. قال: ما يستفاد من الحديث أن التوحيد هو أساس الإسلام، أن أهم الأركان بعد التوحيد هو إقامة الصلاة، أن أوجب أركان الإسلام بعد الصلاة هي الزكاة المفروضة وهي من حق المال، أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه. في الحديث دليل أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، فيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني لقوله من فقرائهم وترد إلى فقرائهم، فيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، قد ذكرنا ذلك، فيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، فيه قبول خبر الواحد العدل في العقيدة وما يجب العمل، لأنه أرسل رسولا واحدا إلى منطقة كاملة، فيه قبول خبر الواحد خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء الذين خالفوا في ذلك، فيه أن يبدأ الداعي بالأهم فالأهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، وأن يلطف بإخوتنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، نخص في ذلك حلب والموصل وغيرها من مدن المسلمين المنكوبة. نسأل الله أن يجمعنا على الخير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.